بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان: وهل يقتصر معنى الضرر والعدل في الجهاد على المعنى الحسي؟ علما بأن هذه المادة هي الشريط السادس من سلسلة الجهاد في سبيل الله عز وجل. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. مسألة أخرى، وهي هل يقتصر معنى الضرر والعدل في الجهاد على المعنى الحسي؟ سبق أن نقلنا كلام أهل العلم في سقوط وجوب الجهاد عن الأعمى والأعرج والصبيان والنساء والمرضى وعادم الأهبة، عادم أهبة القتال، والنفقة، عادم النفقة اللي هو يحتاج القتال فيه إلى سفر ويحتاج إلى زاد ومركب، فلا يكلف أن يذهب على قدميه، كما قال عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعيونهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجد ما ينفقون. وذلك لقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على من ذي حرج. هل تقتصر سورة الضرر على ذلك كما حاول البعض قصرها على ذلك؟ في بعض الناس لهم مؤلفات يعني معاصرة في ذلك، يقول ان اي عذر اخر غير هذه المذكورة فهو عذر باطل، وان الضرر غير قول الضرر هو العمى والعرج ونحو ذلك مما ورد في الآية. اما مسألة غلبة الظن بحصول الظفر او غلبة الظن بالاستلام او مخافة الهلاك والاسر والسبي، فهذا عندهم ليس له اي اعتبار. كل هذه في الحقيقة هي التي يعني الافكار دي تطرح هي التي اثرت يعني في ظهور تصرفات كثيرة ادت الى اضرار عظيمة على العمل الاسلامي. صاحب كتاب العمدة في عداد العدة ينص على هذا الكلام، يقول اصلا مفيش الا الاعمى والاعرج والمريض وعادل النفقة، اما السليم فلا يجوز له ان يحتج بانه عاجز عن القتال، مع ان العلماء نصين على عادل الاهبة، لان عادل الاهبة دي زي الايه، زي المقعد، زي المريض عند اهل العلم اللي هو من معهوش سلاح ولا يستطيع ان يقاتل بالحجارة. ام انه عند غلبة الظن بحصول الاذى الجسيم على طائفة من المسلمين من هزيمة وقتل وسبي وأسل من غير مصلحة راجحة تدخل في هذا المعنى كذلك. يعني نحدد بنقول ان احنا نقول غلبة الظن دي مبنية على التجربة، مبنية على الموازنات العسكرية والقوة، مدى قوة المسلمين ومدى قوة عدوهم، بحصول الاذى الجسيم يعني متوقع ان هو يحصل اذى من قتل بعضهم، هوش ده الاذى الذي نحصره، والا فالجهاد لا يخلو من قتل وجرح واحتمال الاسوار، هذا امر لم يدس في كل الحروب. محدش يقول لا ده انت كده هتعطلوا الجهاد تماما، هنتكلم على اذى جسيم من قتل، من هزيمه وقتل وسبي واسر من غير مصلحه، ان المسلمين طائفه اكثرهم اكثر الموجودين دول اللي هم هيواجهوا في المعركه المخصوصه دي هيتعرضوا للاذى او ان هم يتعرضوا للاسر، وليس هناك معطيات لا من جهة العدد ولا من جهة المكان ولا من جهة العدة تسمح بان هؤلاء تكون لهم نجاة. فهل هذا بنفس المعنى من معنى العدل؟ ودي قضية مبنى قضية الامر في المنكر عليها نفسها، بل هي تفريع قضية الامر في المنكر اللي هو سقوط بالعجز المعنوي، سقوط بما في معنى العجز من وجود الضرر، متفرعة على هذا الاسم الاصل اللي هو عليه ادلته من الكتاب والسنة كما سيأتي. تلاقي البعض مثلا لما انسحب المسلمون مثلا في الشيشان من جروزي مثلا، البعض يقول له ده ايه الانسحاب وده ترك للبلد وانا حضرك والسلام وكان الواجب السلام. الامر ده لابد من تقدير للمصالح فيه والنظر الى يعني الاذى الذي يحصل. الصورة اللي هي فيها حصول الأذى الجسيم على طائفة من المسلمين من هزيمة وقتل وسبي وأسر من غير مصلحة راجحة داخلة في معنى العدل. وقد سبق في المسألة السابقة في كلام العلماء على حالة الضرورة واحتمال نوع من الصغار فيها لدفع صغار أعظم منه. العلماء ذكروا ان هو يجوز ان يدفع مالا لدفع صغر السبب صغر القتل. وقد دلت ايات سورة الانفال على جواز ترك القتال اذا كان العدو يزيد على ضعف المسلمين. وده هتلاقيه متضمن في كلام المذاهب الاربعة اللي نقلناها، لان ترك القتال نوع بنقول المهادنة، ده احنا بنطلب المهادنة، ده احنا بنطلب انهم ياخدوا فلوس ويسيبونا، احنا بنعطي فلوس عشان نستخلص اسير، ده نوع من ترك القتال. ايات سورة الانفال اشد وضوحا في الدلالة انها ساعة تعين القتال اثناء المعركة ذاتها، الاية تدل على جواز ترك القتال اذا كان عدو يزيد على ضعف المسلمين. قال تعالى: فالان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وان يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 باذن الله والله مع الصابرين. روى ابن جرير عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الاية يعني قول الله عز وجل يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، اياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 واياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا ذلك بانهم قوم لا يفقهون. الايه دي فيها بشاره متضمنه امرا وتكليفا، والا لما ثقلت لو كانت هي مجرد بشاره فقط، البشاره لم تنسخ، وهي ان الواحد يغلب ايه 10 ان صبروا، اياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، لكن دي متضمنه لوجوب الثبات، متضمنه الامر لوجوب الثبات. الامر ده هو اللي شق على المسلمين، هم فهموا من ذلك الامر، الايه ما فيهاش صريح لفظ الامر ولكن متضمنه لايه لمعناه. فلذلك قال عز وجل: الان خفف عنكم. قال ابن عباس لما نزل هذه الايه اللي هي الايه الاولى: ثقلت على المسلمين واعظموا ان يقاتل 20 200 و100 ألفا فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى. فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فكانوا إذا كانوا على الشطر من عدوهم لم ينبغي لهم أن يفروا منهم، وإن كانوا دون ذلك لم يجب عليهم أن يقاتلوا وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم، جاز لهم أن ينصرفوا عنهم. وهل يشترط نية التحيز إلى فئة حتى لو لم تكن ظاهرة ويتحاز الى مكان يترك فيه القتال ليتقوى عليهم؟ قولان، الراجح انه يلزمه ذلك، هذا نوع من التحيز الى فعل. قال الكثاني في بدائع الصناعة، مش الضعف، الكثاني من الحنفية، قال: الغزاة اذا جاءهم جمع من المشركين ما لا طاقة لهم به وخافوهم ان يقتلوهم فلا بأس لهم أن ينحازوا إلى بعض أنصار المسلمين أو إلى بعض جيوشهم، والحكم في هذا الباب لغالب الرأي وأكبر الظن دون العدد. فمذهب الحنفية والذي رجحه ابن رشد من المالكية مع قيد، يعني إن هو ابن رشد بيقول الظاهر أن العدد معتبر فيما إذا تقاربت الصفات، هو ده في الحقيقة يرجع لقول الحنفية لما نيجي نقول ان الامر مبني على غلبة الظن، وده وجه عند الشافعية ايضا، بل هو الراجح ويكاد يكون يعني هو الصواب في واقعنا، وهو ان القتال بالسيوف والعصي والرماح في مقابلة الدبابات مثلا والطائرات ان ذلك امر غير متصور، الا ان يكون هناك غلبة الظن من جانب اخر ليس من باب المواجهه المباشره، يعني لما الناس تقعد تخبط في الدبابات السيوف مهما كان ليس لها اثر. المعطيات الاخرى دي غلبه الظن من باب مثلا قوه الحصن، ان لو في حصن قوي جدا والمسلمين متخصصين فيه والكفار ما يعرفوش يطلعوا له هب عاليه مثلا، كما كان السادات كان بيقول لما اتكلم على حرب 67 وعلى الجولان، بيقول الجولان دي تبه عاليه ما فيش ولا جيش يعرف يخش لها من تحتها، ان شاء الله قوة ضعيفة جدا فوق قاعدة فوق من الصعب جدا ان هي ايه لازم يعني مثلا انزال من فوق مثلا لو ما فيش حاجة دفاع، لكن ان هم حد يطلع لهم من تحت جيش نظام يطلع من تحت ده ما يكونش الا الطريق مفتوح. عشان كده كان بيقول لك الجولان اتباع والناس كلها في الدنيا كل العسكريين عارفين ان الجولان اتباع 67، هو لك ان انسحاب الجيش السوري من الجولان قبل ما يخشها اي عسكري اسرائيلي، اعلن سقوطها قبل ما يخشها عسكري اسرائيلي واحد. اخبرني بعض من ينقل عن الجنود اللي شاركوا في اياميها يعني بيقولوا احنا جاتنا قبل انتهى مش شايفين حد قدامنا اصلا، ما فيش جيش اصلا، لما هم مشيوا التانيين دخلوا، اليهود جم دخلوا بعد كده، ففي ممكن ان المكان يتم الدفاع عنه بقوة بسيطة ويغلب على الظن ان هم يعرفوش ايه يوصل زي الحرب في الكهوف والجبال تختلف عن الحرب في الايه في السهول الواسعة اللي امر يعني لا يمكن يعني لذلك مثلا كل مكان بيبقى له اهل الخبرة فيه بيعرفهم ازاي يمكن في الامكانية الدفاع عنه او اي نوع على تحي اكتر فيه في القوة المدافعة عنه. فكلام الحنفية مبنى على غلبة الظن وان الاعداد اللي هي ذكرت في الاية المقصود بها يعني عند تقارب الصفين عند تقارب وده اللي نزلت آية ان يركم منكم 20 صابرون يا ايها النبي حرض المؤمنين والمؤمنين اللي في زمنه والتانيين كان الاختلاف ممكن يكون في مثلا واحد ركب فرس والتاني ايه ركب مثلا ناقة او جمل او بغلة ونحو ذلك لا شك ان الفرس اقوى لكن العبرة حتى ممكن يقاتله رجلا يمكن يقاتل من يقاتل فارسا. قال الحكم في هذا الباب لغالب الرأي واكبر الظن دون العدل فان غلب على ظن الغزاة انهم يقاومونهم يلزمهم الثبات وان كانوا اقل عددا منهم بل اقل من نصف العدد يعني جماعة في حصن حصين جدا ومتين وهم 10 وقد اتاهم 200 او 300 وهم في مرتفع مثلا وهم يستطيعون الثبات امام الكفار ويستطيعون ضرب الكفار ودحر الكفار فلا يجوز ان ينطلقوا من هيك من هذا رغم قلة العدد لانهم يغلب على الظن انهم يقاومونهم. يقول وان كان غالب ظنهم انهم يغلبون فلا بأس ان ينحازوا الى المسلمين ليستعينوا بهم وان كانوا اكثر عددا من الكفار. لو قلنا 100 بسلاح السيوف والعصي امام 10 من الكفار في 10 دبابات مع المدافع الرشاشة وغيرها ماذا يصنعون؟ يبقى فرارهم هو المعتبر وينمو بالفرار ليه تحيف وده الصحيح. وبعض العلماء لا يشترط هذه النية بل يجوز الانصراف بلا نية يقول وكذا الواحد من الغزاة ليس معه سلاح مع اثنين منهم معهما سلاح او مع واحد من الكفرة ومعه سلاح لا بأس ان يولي دوره متحيزا الا فئة. وده قريب من كلمة عادي مخبة الكتابات اشترطها الامام النووي يعني واحد قصاد واحد بس تاني مع سلاح وده معهوش ماذا يصنع معه يكون يطلع يجري منه فهذا متحيزا الى فئة هذا امر هو حفظ النفس. قال النووي في روضة الطالبين جزء العاشر قال الجمهور اذا التقى الصفان فله حالان احدهما ان لا يزيد عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين بل كانوا مثلي المسلمين او اقل يعني 100 قصاد 200 فاقل او قصاد 999 فتحرم الهزيمة والانصراف الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة يعني ينوي ان هو يتحيز علشان يكر عليه مرة ثانية. هذا الذي ذكرناه من تحريم الهزيمة الا لمتحرف او متحيز هو في حال القدرة اما من عجز بمرض ونحوه او لم يبق معه سلاح فله الانصراف بكل حال ويستحب ان يولي متحرفا او متحيزا. يستحب انه ينوي انه هو ايه متحيز لكن هو عاجز لمرض او لفقد السلاح لانتهاء الذخيرة مثلا في زماننا او نحو ذلك. هو الراجح مسألة وجود النية والله اعلم لان ما فيش سلطان عليه بس يستحبها فقط ليه ينوي انه سوف يعود الكرة ما امكنه ليه السلاح. استحب ان يولي متحرفا خد بالك هو اجاز له الانصراف بكل حال كويس كده وقال يستحب ان هو ينوي التحرف يعني الاستحباب ده عائد الى كلمة متحرفا او متحيزا ماشي يستحب ان يكون كذلك. والراجح مع الوجوب اللي هو كما قاله ايه ابن عباس رضي الله عنه لم يجب عليهم ان يقاتلوا اذا كانوا اكثر من ضعفهم وجاز لهم ان يتحوزوا عنه. خذ نفس الامر يقول فان امكنه الرمي بالاحجار فهل تقوم وقام السلاح وجهان اصحهما تقوم. اذا كان يمكن الرمي بالاحجار هل ده يبقى زي السلاح وفي احجار؟ الصحيح ان الامر ده مختلف من حال الى ايه الى اخر. بصح انها تقوم مطلقا لكن عندهم وجهان في المساله. الراجع ان ده بيختلف اختلاف الاحوال وان ممكن احجار ما تنفعش مع ايه مع انواع من المقاتلات. الامر ده شك فيه والكلام ده في الحقيقة على تفصيل ان ربما قامت الاحجار مقام الايه السلاح وربما لم تقم. فالرماح مثلا مسافتها ممكن تقترب من مسافات رمي الحجارة لكن في رمي من بعيد جدا لو رمى بالحجارة مثلا على بعد 3-4 كيلو مترات مثلا التنين عملية رموا بمدافع ثقيلة مثلا والضرب شديد جدا لا شك ان الاسلحة المعاصرة يعني تجعل هذه الوجوه المحتملة غير ايه غير محتملة شايف ان هو هيقاوم الطائرات بالحجارة مثلا او الدراجة الحجارة ده مستحيل جزما هذا الوجه ليس له اعتبار في وقتنا لكن هو محتمل ان واحد معه سيف والتاني ممكن يضربه بحجر ايه يعور فهذا امر واحد. يقول ومن مات فرسه وهو لا يقدر على القتال راجلا فله الانصاف ومن غلب على ظنه انه ان ثبت قتل هل له الانصراف وجهان الصحيح المنع. يعني عنده رغبة القتال استعداد وكل حاجة وهو بس غلب على ظن انهم هيقتلوه لقوة الاخر دول وجهان الصحيح المنع من ذلك. لا ما يجوزش يعترف بما فيه من كسب قلوب المسلمين. الحالة الثانية اذا زاد عدد الكفار على مثلي المسلمين جاز الانهزام وهل يجوز. دي بقى المسألة بتاعت اللي هي بتاعت الحنفية اللي هي العبرة بالعدد ولا العبرة بالصفات. يقول وهل يجوز انهزام 100 من ابطالنا من 201 من ضعفاء الكفار. 100 من ابطالنا هيبقوا اقل من نصف 201 مش كده؟ يبقى هم اكثر من مثلهم فعلا اكثر من ضعفهم لكنهم من ضعفائهم شويه عجزه كده وقاعدين والتانيين ابطال المسلمين يقبضون على ايه؟ ورجهان اصحهما لا. يبقى المرجح عند الشافعية هو نفس المرجح عند الحنفية من اعتبار بغلبة الظن. لو قلنا الصحيح لا يبقى اقوى يعني هي فيها اجتهاد ولو قلنا الصواب ربما يكون سليم يعني 201 من ضعفاء الكفار اللي هم من الكبار السن مثلا و 100 من ابطال المسلمين اللي هم لو هجموا عليهم يخلصوا عليهم خلصوا الكفار دول. يبقى كيف يجوز ان ينصرفوا باعتبار العدد اللي هي المساله اللي ذكرها الكساني ها تقارب ايه الصفات. ما هو لا هي نفسها بعينها اللي هي ان المسلمين زي ما قال كده الكساني بيقول ايه ان غلب على ظن الغزاة ان يقاومونهم لازم الثبات وان كانوا اقل عددا منهم. هي دي بعينها هم اقل عددا من النصر وغلب على ظنهم انهم يثبتوا لهم ماشي كده يبقى حرم الايه الانصراف لزمهم وجب عليهم الثبات يلزمهم الثبات. لذلك بيقول هنا الوجهان لا اصحهما لا يجوز الانصراف جاز الانهزام. هنا بيقول اصحهما لا يجوز الانهزام لانهم يقاومونهم لو ثبتوا وانما يراعى العدد عند تقارب الاوصاف. والثاني نعم لان اعتبار الاوصاف ليس بعسر هذا الامر غلبة الظن فيه تقوم مقام هو الاجتهاد في غلبة الظن. قل ويجري الوجهان في عكسه اللي هو ايه عكسه بقى هل يجوز انهزام 101 من ضعفائنا امام 200 من ابطالهم او قلل بقى كده اللي هي هم المسلمين اكتر من النص ماشي كده ولكن هم ابطالهم وعندهم سلاح تام ونحو ذلك والمسلمين دول ضعفاء ولا يحسنوا القتال. وده امر معلوم ان تفاوت الصفات ممكن يحصل. او بقى لو قلنا في الحروب المعاصرة طيارات مثلا ودبابات واللي ما معهمش ايه الا الاسلحة المعتادة. الوجهان يجريان برضو، والراجح الاصح ان هما جواز الانصراف حتى لو كانوا اكتر من ايه من نصف عدد الكفار. وهو كلام ده مش مطروح اصلا في القتال بين المسلمين وبين الكفار، مقطوع به. نتكلم على اللي يجوز ولا ما يجوز، وهيتكلم على الافضلية دلوقتي. يقول وان غلب على ظنهم انهم ان ثبتوا ظفروا استحب الثبات. اهو اللي انت بتسأل عليها بالضبط، عندهم يقين جازم بانهم ان شاء الله هينتصروا، عندهم مع التفاوت، فهذا الامر يستحب ان يثبتوا. وان غلب على ظنهم الهلاك، يعني الكلام بقى في ان هم اذا قلنا ان هو يجوز الانصراف في المواضع التي فيها يجوز الايه الانصراف وما يغلبش على الظن بقى، احنا قلنا ان هو اذا كان عندهم ان هم 200 100 من انصارنا امام 200 واحد انه لا يجوز الانصراف، مش كده؟ في الاحوال التي ذكر فيها انه اذا التقى الصفان وعدد الكفار يزيد على 200 المسلمين والصفات متقاربه، يبقى في تقارب الصفات، يبقى العدد معتبر وهم اكثر من ضعفنا، قلنا يجوز الانصراف. يقول ان غلب على ظنهم انهم ان ثبتوا ظفروا استحب الثبات، وان غلب على ظنهم الهلاك ففي وجوب الفرار وجهان. يبقى عارفين هم مقتولون والعدد زي ما قلنا معتبر وهم اكثر من ضعفنا، في وجوب الفرار وجهان، وجه بالوجوب ووجه بالايه بعدم الوجوب واستحباب الفصل. قال الامام والجويني ان كان في الثبات الهلاك المحض من غير نكاية وجب الفرار قطعا، وان كان فيه نكاية فوجهان اصحهما يستحب ولا يجب. الامام والجويني، وعشان كده ابن جزي نقل عنه الاجماع، ابن جزي الغناطي زمان مالكية، نقل امام الحرمين الاجماع على وجوب الانصراف في حالة الهلاك المحض من غير نكاية، واجب الفرار قطعا، عشان قال قطعا. وان كان فيه نكاية فوجهان اصحهما يستحب، اي يستحب الانصراف ولا يجب. ليه يستحب الانصراف؟ لان الانصراف في حفظ رأس المال، والنكاية فيها ايه تحقيق ربح، وحفظ رأس المال مقدم. الا لو كانت النكاية عظيمة يتبعها ايه يتبعها تخاذل الكفار اكثر وليس اذعارهم اكثر، يعني زي ما في فعل ابي ايوب في حديقة الموت، مش كان ابو ايوب هو الانصاري ولا كان مين؟ البراء بن مالك. نعم. ولا يجب اللي هو الفراش معانا. اذا بنقول ان كلام الامام الجويني انه بيفسر في حاله، حالة اذا غلب على الظن الهلاك من غير نكاية، وحالة ما اذا غلب على الظن الهلاك مع ورود نكاية، مش بينتحر، يعمل عملا يعلم انه مقتول فيه، مش كده؟ فنقول ان هو اذا كان فيه الهلاك المحض من غير نكاية وجب الانصراف، وجب، يبقى حرام انه يقاتل، لان هو ده القاء بالنفس الى التهلكة. واما اذا كان في نكاية فوجهان، وجه بانه هو يجب الانصراف برضه، والوجه الثاني ان هو يستحب الايه الانصراف ولا يجب، والاصح المرجح انه يستحب الانصراف ولا يجب، يعني يجوز الامر ده، ولكن الافضل انه يحافظ على رأس المال اللي هو حياة المسلمين اولى من قتل ايه بعض الكفار. وذكر ابن جزي الغرناطي المالكي في القوانين الفقهية نحو من هذا. ومما يعضد هذا قول موسى الإسرائيلي إنك لغوي مبين، قال القرطبي لأنه يشاد كل يوم من لا يقدر عليه. تحب إن هو ما يعملش معارك ولو فيها نكاية للعدو إذا كان يترتب على ذلك إيه عدم قدرة وعجز المسلم، يستحب الانصراف، وأحيانا يجب الإيه الانصراف. والظاهر في فعل الإسرائيلي ده مش عدم استمرار، إنه قال إنك لغوي دي غواية، يعني ده أمر محرم، وهو ان هو يشد من الافضل عليه ويستغيث، ثم بعد ذلك يورط كل من حوله. وان سيدنا موسى يعني دفعته الحمية صلى الله عليه وسلم للدفاع عن المظلوم في ان يدخل في هذه المعركة، ولكن كان بلا شك هذا من عمل الشيطان. يعني ممكن يبقى في عمل من عمل الشيطان يقود الناس الى قتال مع الكفار، لكن لاجل ان يستأثر المسلمون او تتوقف الدعوة او تحدث مفاسد عظيمة على المسلمين. ايه قتله لما قتل هذا الرجل الفرعوني قال هذا من عمل الشيطان. واما الثاني ده غوي مبين، ده ثاني يوم غوي مبين الغواية. ليه؟ لانه كل لانه شد كل ما اخذوا عليه. فاذا هذا يقول ان هذا منكر معصية من المعاصي، ان الانسان يقاتل من لا يقدر عليه ليضر ويؤذى ويعرض بقية المسلمين لانكسار القلوب ولأذيتهم ان حاولوا اغاثته، كما وقع مع موسى صلى الله عليه وسلم عندما حاول ان يغيثه وقع فيه في الضرر، والا لابد ان يمسك حتى لا يقع في الضرر فينكسر قلبه انه يرى اخاه وهو عاجز أن يرفع على شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نزول عيسى بن مريم في أجوج ومأجوج، قال: فأوحى الله لنبي الله عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. لا يدان يعني لا قدرة لأحد بقتالهم. يأجوج ومأجوج من الكفرة المفسدين في الأرض، ومع ذلك فالواجب عند العاجز عن القتال تحريز عباد الله المؤمنين وحفظهم لا مصادمتهم لعدو يصطلمهم ويهلكهم بغير مصلحة. فالواجب عند العجز عن القتال تحريز عباد الله المؤمنين وحفظهم لا مصادمتهم لعدو يصطلمهم يبيدهم يعني ويهلكهم بغير مصلحة. فالجهاد لا يعود على مقصوده وهو إعلاء كلمة الله وإعزاز دينه وأهله بالنقض، لا يعود على المقصود الجهاد بالنقض، يعني بعكس المقصود. يعني مش المطلوب ان احنا نموت وخلاص، ليس المطلوب ان احنا نقتل او تسفك دماؤنا او اننا نفعل ما نسميه جهادا من قتال معلوم مسبقا نهايته. وهذا الامر يعني حصل عبر مرات متعددة في التاريخ، يعني في التاريخ المعاصر وغير المعاصر، الناس يقدمون على معارك معروف عندهم تلفا انها ايه انها خاطرة، ولكن يقدم عليها لظنه ان ذلك استشهاد او لظنه ان ذلك جهاد او ليكون قد قدم عليه لئلا يعني يهان بانه جبان او بانه يمسك الفراخ او نحو ذلك، مع ان الكلام ده عارف مقدما ان الخطط فاشله وانها غير ممكنه ومع ذلك يفعل. فلا شك ان هذا ليس جهادا لانه عاد على مقصوده، على مقصود الجهاد بالنقد، ولا يجوز مثل هذا الامر، بل هذه غوايه. لذلك نقول ان الجهاد لا يعود على مقصوده وهو اعلاء كلمه الله عز دينه واهله بالنقد بقتل المسلمين وسبي نسائهم من غير مصلحه للمسلمين. واما قول من يقول انه ليس بعد الكفر من مفسده فهو اعظم مفاسد، يقولوا انتوا بتراعوا المصالح والمفاسد، طب ما الكفر اعظم المفاسد. صح، الكفر اعظم المفاسد، هذا من جهه النوع. اما من جهه الكم بقى، انه يزداد الكفر ده، وان الكفر ده يزداد اليه الصد عن سبيل الله الذين كفروا، وصدوا عن سبيل الله جزناهم عذابا فوق العذاب. لذلك نقول قلنا نعم هو اعظم مفاسد من جهه النوع، اما من جهه الكم فالزيادة عليه بالصد عن سبيل الله وأذية المسلمين مع استمرار الكفر وبقائه أعظم مفسدة وضرر. يعني لو احنا هنموت ولكن الكفر يزول، نعم نعم ما فعل الغلام ونعم ما فعل الناس من صبرهم على القتل في قصة أصحاب الأخدود لكي يؤمنوا ويظلوا مؤمنين. فلكون الناس يزول الكفر وتؤمن ويؤمن الناس حتى لو زالت الحياة فمصلحة الدين مقدمة. اما ان يزول الكفر، ان لا يزول الكفر وتزول حياه المسلمين، يعني يقتل المسلمين ويظل الكفر باقيا والعياذ بالله، ولا يؤمن الناس بل يظلوا متابعين ويصدوا عن سبيل الله عز وجل. لذلك كلمه الحق ممن يقولها عند سلطان جائر فيقتله وهو يعلم انه يقتل في ذلك، لكن هذا يؤدي الى بقاء الدين والى ثبات المسلمين على الحق، وهذا مقصود اعظم بلا شك. ولذلك المصالح لا نزاع فيها، ان مصلحة الدين ثم مصلحة النفس ثم مصلحة العرض ثم مصلحة العقل ثم مصلحة المال، الاخيرة دي ممكن يكون فيها نزاع، لكن لا شك ان هذه المصالح معتبرة بهذا الترتيب. ولكن البعض يفهم ان مصلحة الدين معناها ان احنا نضحي بالنفوس مع زوال النفوس من غير تحصيل مصلحة دينية. لا، ليس كذلك. المصلحة الدينية يمكن ان تقوم، يظل مملي. طب لماذا جاز فعل نطق كلمة الكفر عند الإكراه حفظا للنفس؟ مش ده تقديم مصلحة النفس مصلحة الدين؟ لا، لأن مصلحة الدين حاصلة موجودة يمكن حفظها، وهو أن من نطق بالكفر مع الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان فهو ما زال مؤمنا. إذا مصلحة الدين لم تزل معنا، ومصلحة النفس يمكن تحصلها فحصلها، فيبقى كده حصل مصلحتين معنا كده. الكلام إن هو إذا كان يعلم أنه لو نطق بكلمة الكفر أو ظل معهم ووافقهم يكفر اختيارا، فكل يصبر لحتى يكفر من ده الواجب عليه. لذلك قال لها اصبري فانك على الحق، اليس كذلك؟ ان هو لو لم ترمي بنفسها في النار لبقيت وكفرت. لذلك انا اقول ان اذيه المسلمين والصد عن سبيل الله مع استمرار الكفر وبقاء اعظم مفسده وضرره. يبقى ما يقولوش ان الكفر اعظم مفسده علشان نضحي في سبيل ذلك بكل المصالح ونتحمل كل المفاسد. لا، لابد ان ترى ان الكفر ده سيزول ام لا. اما ما يبقى ويزداد عليه ان يكون، يعني لو ان كافر لا يؤذي المسلمين متصلب ويعطيه حقوق الانسان مثلا ونحو ذلك، واذا ثاروا عليه اتى كافر اخر يؤذيه اعظم الاذيه وهو كافر ايضا، ولو تمكنوا من قتل هذا لاتى اخر شرا منه والعياذ بالله. فلا يجوز ان يخرجوا عليه لكي ياتوا بمن هو شر منه والعياذ بالله. يبقى لابد من النظر في ذلك. بدايه التغير لدى الكتابات الجماعه الاسلاميه في الثمانينات بعد ما كانوا قرروا في ميثاق العمل الاسلامي، ميثاق العمل الاسلامي متالف في اخر السبعينات واوائل السبعينات، كانوا قرروا فيه ان ما فيش حاجه اسمها نفس خالص، ولا مصلحه ولا مكسب، ولا في كلام من ايه مساله فلسفه الجبن صرحوا بذلك. فهم بدأوا بعد ما حصلت المواجهات المتعددة وبدأ يحصل فيه نوع من التغير، فكان بعض الكتابات أوسط الثمانينات كده بدأت تطلع مراعاة المصالح والمفاسد وتقر بها، ولكن مراعاة المصالح والمفاسد، وبدأوا يوزنوا إن اللي بيحصل ده هو الإيه؟ المصلحة. فمن ضمن الحاجات اللي قالوها اللي قالوا إن مفسدة الكفر أعظم إيه؟ مفسدة، وان مفسدة الحكم غير ما انزل الله والكفر اللي موجود مفسدة عامة، والقتل والقتل دي مفسدة ايه خاص، ذلك الضرر العام يدفع بتحمل الضرر ايه الخاص. طبعا دي قواعد محدش من اهل العلم طبقها بهذه الطريقة نهائيا يعني. فاحنا بنقول هما بقى دي مسألة ليس بعد الكفر من مفسدة اعظم، في اعظم مفسدة الكفر نقول، فهو قلنا نعم هو اعظم مفسدة من جهة النوع، اما من جهة الكم فالزيادة عليه بالصد عن سبيل الله وأذية المسلمين مع استمرار الكفر وبقائه أعظم مفسدة وضررا. يعني أنت المهم أن أنت تقتل واحد كافر، ليه واحد كافر أشد منه؟ كان في الشيخ عبد الرزاق عفيفي سنة 81 سألناه مرة فالموضوع، فقال هو أنت تشيل حمار تحط حمار غيره؟ يعني هل المقصود أن هو واحد يتقتل زي ما كتير جدا يبقى هدفه في الدنيا أن هو يقتل إيه؟ يقتل واحد مثلا، وهي دي تبقى المصلحة الراجحة، مع ان واحد ده ربما لا يكون ايه يعني عندهم منه عشرة وما يكونش له اي اثر في ازالة الاوصاف، بل الى اذعار الكفار على المسلمين، ويحط واحد هو ده اللي شايفه كده. دي اصلا للعلم على فكرة ده مر بمراحل متعددة فعلا لغاية ما وصل للمراحل الحالية، وإلا في الحاجات الأخرانية دي. بس أصل المنهج ده ما هو ما تفتش الأمر ده من إيه؟ من النواحي العلمية، بل من النواحي مجردة من إن هو لما حصلت المفاسد الكاتمة على أنفاس المسلمين من جميع أنواعهم بدأوا يقولوا إيه المراعاة. لكن الكلام ده كان زمان ما فيش يعني مناقشة علمية نهائيا إلا كما ذكرت. ها؟ ما هي يعني فيش حاجه، ما هو في الحقيقه يعني نوع من هما دلوقتي في تراجع مؤلم خصوصا في الجهاد الجماعه خصوصا في تراجع، بس الكلام ده للاصاغر عشان يحفظ عليهم اللي هم اعتقدوه سنين طويله فبيقول لهم ده تكتيك، لمؤقت، ولكن هو في الحقيقة تراجع قطعا، لان اذا كان تكتيم اصلا معنى ده ما هو ده اللي كان بيتقال من سنين طويلة الكلام ده. لكن الجهات الاخرى الاتجاهات الاخرى ما زالت اظن على ما هي عليها، ذاك هي مستعدة تخش في صدمات غير محسوبة العاقبة دي اكيد، يعني كل مرة ممكن تحصل ايه امور بهذه الطريقة، وفي حاجات بتحصل ممكن بلا شك ويكون فيها يعني ايه يعني نوع من الانضداد التفكير تكون بهذه الطريقة، ولكن يعني لا شك ان المسلم قد لا يملك في وقت من زي سيدنا موسى عليه السلام لما لقى بيتكلم مع الاسرائيلي تاني هو غير مبين عمل ايه اراد يخرج بالذي هو عدو لهم، لا شك ان المسلم قد لا يملك في وقت من زي سيدنا موسى عليه السلام لما لقى بيتكلم مع الاسرائيلي تاني هو غير مبين عمل ايه اراد ان يخرج بالذي هو عدو لهم، وسيدنا موسى يعني نبي معصوم وما كانش اراد قتله في الحقيقه، بس اراد ان يبطش بالذي عدوناه عشان يخلصه، مش هيقتله بس يخلصه منه، رغم ان هو كل يوم شد من ايه من لا يقدر عليه. افغانستان حصل ايه؟ لا ده هو اصلا ما حصلش في افغانستان دلوقتي حاليا ولا الاولانية؟ لا الافغان صراحة يعني في وضع في حكمة شديدة من طالبان وهم ما بدأوش في حاجة، وبالك بل ما زالوا بيعلنوا ان هو لو كان هو اللي عمل احنا هنحاكمه، ده دليل على عدم قبولهم لمثل هذه الاعمال مش كده؟ خد بالك ان هو محتمي فيهم وهو واعد انه ما يعملش حاجه، واخد بالك؟ وهم ما بداوش فعلا، هم ما بداوش الامر ده، لو كانوا هم اللي بداوا كان يبقوا خطير، بس هم صراحه وتحديدا بينكروا ده ان هم يكونوا هم اللي عملوا الامر ده. من هذا الباب ممكن احداث كثيره جدا مما يتم في في في في, في الامر ده ممكن فعلا يبقى فيه مفسده عظيمه جدا اذا كان قتل بعض الرؤوس يؤدي الى اذعار الكفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفه لا تذعرهم علي ولا تحدثن شيئا حتى تاتيني، وكان متمكن من قتل ابي سفيان. لو الواحد وزنها كده بالميزان بتاعنا من دول كان مين اللي هيتخذ موقف انه يقتل ابو سفيان؟ كانوا الاتجاهات دي بالتاكيد ده فرصه لا تحتمل الايه التفويت، راس من رؤوس الكفر ويقدر يقتله ويغتاله، والموقف الثاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم عايزهم يمشوا وخلاص، وتغير وهو فعلا هيمشوا دي هتبقى تغير ونقطه تحول اساسيه ان هم ينصرفوا عن المسلمين وما يحصلش قتال وما يحصلش اذعار ان هم يهجموا على المسلمين وهم في الحال الضعف ده، ان هم 10,000 ويهود بالاضافه الى في فوق 300 واحد هم اللي ثابتين، وازاي 3,000 راحوا بيوتهم من شده الضعف؟ فده امر عظيم للخطر بلا شك، فده مش مقدره من ضمن المفاسد ابدا. اما قول من يقول انه ليس بعد الكفر ما افتدى فهو اعظم مفاسد، قلنا نعم هو اعظم مفاسد من جهه النوع، اما من جهه الكم فالزياده عليه بالصد عن سبيل الله واذيه المسلمين مع استمرار الكفر وبقائه اعظم مفسده وضررا. قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فكافر يؤذي المسلمين اشد خطرا من كافر لا يؤذيه. يعني نحن نختار اي كافر يسلط مثلا او يصبر عليه او لا، فالكافر الذي لا يؤذي المسلمين. مع تحيات موقع صوت السلف.